بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخوة الإيمان، انطلاقا من قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في التاريخ للبخاري من حديث ثوبان، وكما عند البزار من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، في وقت اختلطت فيه الأوراق والمفاهيم وتشعبت فيه السبل وفشى الجهل واحلولك الظلام وأصبحت الفتن تحيط بالمسلم من كل جانب، حتى أصبح المسلم لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ ولا الحلال من الحرام لشدة الفتن. وصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند للإمام أحمد وكما عند الترمذي، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هناك ثلاث علامات لهذه الفتن، هذه العلامات علامات تبين أن هذه الفتن التي تكون في آخر الزمان لا يستطيع أن يميزها أي إنسان إلا العالم الرباني. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتن العلامة الأولى كقطع الليل المظلم. الإنسان إذا مشى في الظلام وإذا مشى في طريق لا يعرفه قد يسير يمينا والطريق يسارا، وقد يسير في اليسار والطريق يمينا، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقطع الليل المظلم، لأن في وقت الفتنة لا يستطيع الإنسان أن يميز الصواب من الخطأ، لا يستطيع الإنسان أن يميز الحق من الباطل، لا يستطيع الإنسان أن يعرف الحلال من الحرام في وقت الفتنة. كذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصبح الرجل مؤمنا، هذه العلامة الثانية، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كان مؤمنا في الصباح ولكنه أمسى كافرا، كان مؤمنا في المساء ولكنه أصبح كافرا. لماذا؟ لأنه أشرب هذه الفتنة ودخلت في قلبه، فلما دخلت في قلبه وأشربها إذا به يسير خلف الأهواء ويسير خلف هذه الشبهة فيكفر بعد إيمان، وإذا به يرتد بعد توحيد ويشرك بعد التوحيد. فإذا بهذه الفتنة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كقطع الليل، وأنها المؤمن يصبح كافرا بعد إيمانه إذا أشرب هذه الفتنة. والعلامة الثالثة، يبيع أحد دينه بعرض من الدنيا قليل لأنه ظن أن هذا الدين ليس هو الدين الحق. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. وإن من أحلك هذه الفتن التي تعصف بأمة الإسلام وتملأ الأفق شرقا وغربا، وافتتن بها الكثير من أبناء الأمة، لأنها كما أخبر الرسول كقطع الليل المظلم، هي فتنة الشيعة وخطر الشيعة. فلا بد لنا من الكلام عن هذه الفتنة الدهماء، هذه الفتنة الحالكة التي تعصف بالأمة في هذه الأيام، وأن نبين الحق بالدليل من الباطل، وأن نبين للمخدوعين من عوام الشيعة ومن عوام المسلمين حقيقة التشيع. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لماذا الكلام عن الشيعة في هذه الأوقات بالذات؟ أولا، الكلام عن أهل البدع ليس له وقت معين. الكلام عن الفتن وعن البدع في أي وقت، كما سئل الإمام أحمد ولله ضره، سأله بعض الناس وقال له: يا إمام، إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يثقل علي أن أقول فلان مبتدع، أن أقول مثلا حسن نصر الله هذا رجل ليس على الإسلام، وأنه هو وياسر الخبيث تربى في مدرسة عدو الله الخميني، هذا الرجل الضال المضل الزنديق، يثقل علي أن أقول ذلك، يثقل علي لأي أمر؟ لأنني أريد مصلحة شخصية أو أريد كرسيا زائلا. فقال الإمام أحمد: إن سكت أنت رحمك الله، إن سكت أنت وسكت أنا، فمن الذي يعلم الجاهل؟ من الذي يعرف الجاهل الصواب والصحيح من السقيم؟ وإن أئمة البدع، وإن أئمة البدع أمثال حسن نصر، حسن نصر الشيطان، وأئمة الشيعة بيان حالهم أمر واجب، وواجب محتم في هذه الأيام، وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق علماء المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى وصام فإنما هو لنفسه، أما إذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل، أما إن تكلم في أهل البدع فهذا للمسلمين عام وهذا أفضل. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن كيد الشيعة لا يوصف، كيدهم لأهل السنة يفوق أي وصف. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن ما يحملونه في قلوبهم، ما يحملونه وما يكنونه في قلوبهم من كره ومن بغض للمسلمين يعجز اللسان عن وصفه. فهم والله صفويون دمويون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن أسهل شيء عندهم دماء أهل السنة. سلوا العراق، سلوا العراق وما حل بهم على أيدي هؤلاء التي صبغت بدماء أهل السنة الأبرياء. ودوا أن لو قامت دولة التشيع في المثلث السني من إيران إلى لبنان في أقرب وقت. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن الشيعة أكذب فرقة عرفها التاريخ الإسلامي، لأن الشيعة أكذب فرقة عرفها التاريخ الإسلامي كله، وهم في الأصل أخلاق من اليهود ومن النصارى ومن المجوس والملاحدة الباطنية الذين اتخذوا التشيع ستارا ليحققوا أغراضهم في تحريف الإسلام وفي هدم الإسلام من الداخل. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأنهم لبسوا على العامة، لبسوا على الدهماء، ولبسوا على المفكرين الذين يجهلون اعتقاد أهل السنة وتصدوا للدفاع عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. يظن ويقول ابن عباس: ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاك مني، الشيطان يتمنى هلاك ابن عباس ويتمنى موت ابن عباس. فقيل وكيف، وكيف يا ابن عباس؟ فقال والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد هذه البدعة عليه. نعم، ولذلك قال الإمام الزهري كما في الاعتصام، قال الاعتصام بالسنة نجا، قال الإمام الزهري الاعتصام بالسنة نجا. لماذا الحديث عن الشيعة؟ لأننا في زمن الغربة وفي تبدل المفاهيم في هذا الزمان وظهور البدع وغلبة الجهل بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح الذين كانوا على المحجة البيضاء، استبدل الزمان بهم همج رعاع، استبدل الزمان بهم أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور علم السلف فقلبوا الموازين وأصبحت البدعة سنة، وأصبح أهل البدع يشار إليهم بالبنان، وأصبح أهل البدع أمثال حسن نصر يشار إليهم بالبنان أنهم هم حماة الإسلام وأنهم فرسان الدين، وهم والله أقرب الناس نسبة إلى الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء أئمة الشيعة الضلال الآن ترفع لهم الأيدي، والآن يصفق لهؤلاء، وهذا ما يبكي العيون، وهذا ما يبكي العيون. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن هناك شبهة تسري في الأمة وإشاعة كاذبة تكلم بها الكثير من دعاة التقريب، أن الشيعة فرق كثيرة وأن منها القريب لأهل السنة، ومنهم من هم قريبون من الصواب ولا يكرهون أهل السنة، وهذا خطأ كبير وهذا فساد عريض وكذب واضح، لأن هذه الفرق مع اختلافها في بعض الأمور الفرعية إلا أنهم جميعا متفقون في بغض وكره المسلمين، متفقون في عداء أهل السنة. هؤلاء كلهم متفقون على تكفير أهل السنة، كلهم يطعنون بالصحابة، كلهم ينكرون السنة، بل وحتى فرقة الزيدية التي يظن البعض أنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة فهم يستعملون التقييم ويظهرون غير ما يبطنون، وهم يعيشون باليمن، وكثير منهم يستقي تعاليم دينه من الشيعة الإمامية بإيران، عقيدته من الإثنى عشرية. شيعة اليمن لا يخفى على كل عاقل ما يفعلونه في أهل السنة في اليمن وما يفعلونه في بلاد المملكة من تحرير ومن حرب ضروس على الإسلام ومحاربة بلدين في آن واحد وفي وقت واحد، المملكة السعودية واليمن، بتمويل من إيران وتصريحاتهم باستحلال دماء المسلمين واضحة وكثيرة. وسنعرض لهذه الفرق بالتفصيل بإذن الله عز وجل، وسنوضح أن السواد الأعظم من الشيعة من يقنطون من يعيشون في إيران والعراق وبلاد الخليج في الساحل الغربي للخليج العربي، هؤلاء شيعة إثنى عشرية، وكذلك حزب الشيطان في لبنان، هؤلاء شيعة إمامية إثنى عشرية، وهؤلاء هم أشد الفرق كرها وتكفيرا للمسلمين، هم أشد الفرق كيدا وحربا على الإسلام. لماذا الحديث عن الشيعة؟ لأن الكثيرون من دعاة التقريب يقولون أن شيعة اليوم ليسوا كشيعة الماضي، يقولون أن شيعة اليوم ليسوا كالقرامطة الذين قتلوا في القرن الرابع الهجري أكثر من 30,000 من الحجيج في الحرم، وأن هؤلاء القرامطة كسروا باب الكعبة وقلعوه من مكانه ومزقوا كساء الكعبة وقلعوا الحجر الأسود. فنقول أن هؤلاء الشيعة، شيعة اليوم، هم أشد كرها للمسلمين وأشد استحلالا لدماء المسلمين وأموالهم، وكتبهم تشهد بذلك، والواقع أكبر دليل على ذلك، والحاضر أكثر خيانة وأشد سوادا. فالقاصي والداني يعلم ما هو دور الشيعة القذر في سقوط بغداد في أيدي الأمريكان. الكل يعلم أن سقوط بغداد في أيدي الأمريكان وسقوط العراق في أيدي الأمريكان كان الشيعة لهم اليد السوداء في ذلك، وبتصريح واعتراف قادة إيران وآيات قم والبصرة أنه لولا الشيعة ولولا إيران ما سقطت كابل وما سقطت بغداد. وحاضر العراق يحكي كرههم الدفين وحقدهم وخيانة الشيعة، وقد صرح الدكتور حارث الضاري بأن قتل أهل السنة 100,000، 100,000 قتل منهم 100,000 على أيدي شيعية و 100,000 على يد الأمريكان حتى عام 2006. ونقول أن 100,000 بأيدي شيعية، لأنهم هم السبب في سقوط العراق، وأنه لولا خيانة الشيعة ما سقطت بغداد ولا العراق أبدا. ووصل عدد القتلى في العراق من أهل السنة إلى اليوم ما يقارب 1,000,000 مسلم سني من علماء أهل السنة ومن خطباء أهل السنة، كانوا يقتلونهم وعند القتل يفقأ عيونهم بأسياخ الحديد المحماة قبل القتل. وهذا خير شاهد على أن هؤلاء أشد كرها للإسلام وللمسلمين من اليهود. هؤلاء هم تلاميذ الخميني، هذا اللعين ورفاق حسن نصر الشيطان، رفاق حسن نصر ومشايخه في العراق وإيران. هؤلاء هم الذين يسعون للمخطط الشيعي لهدم الإسلام، يسعون لتنفيذه، ويسعون جاهدين لكي ينفذ في بلاد المسلمين، والله غالب على أمره. لماذا الكلام عن الشيعة؟ الكلام عن الشيعة هذه الأيام وفي هذا الوقت بالذات أمر محتم وواجب، كيف لا؟ وهذا الخميني الخبيث ينعق بصريح الكفر ومع ذلك يوصف بأنه الحل الإسلامي البديل، ينعق بصريح الكفر ويوصف بأنه الحل الإسلامي البديل. يا دعاة التقريب اتقوا الله، اتقوا الله لصالح من هذا؟ لصالح من؟ ولحساب من هذا الكلام؟ الخميني شيخ الرافضة، شيخ الصفويين، هذا الخميني الذي يسب الصحابة ويقول بوحدة الوجود، أصبح وأمسى بين طرفة عين وانتباهتها حامي حمى المسلمين وشيخ شيوخهم وإمامهم وقدوتهم، وقد قامت على يده دولة الرفض شر عصابة على وجه الأرض، وبدأت هذه العصابة وبدأت هذه الأفعى تبث سمومها في بلاد المسلمين وفي ديار المسلمين، وتربى على يد الخميني وحوزات قم شرذمة تسربل باعتقاد الرافضة الإمامية، وأصبح لهم شعارا ودثارا، منهم شيوخ جبل عامل في لبنان، شيوخ جبل عامل في لبنان وشياطينه، جنود حزب الشيطان على رأسهم خميني العرب حسن نصر الله. هم فتنة اليوم، اليوم هم فتنة اليوم وفتنة الغد. وأي فتنة؟ لماذا الكلام عن الشيعة؟ لنذكر خيانات الرافضة قديما وحديثا للمسلمين، كيف كانوا عاملا رئيسيا في سقوط الخلافة الإسلامية، كيف كانوا عاملا رئيسيا في سقوط بيت المقدس على أيدي الصليبيين، لتقاعسهم عن الدفاع عن بيت المقدس، ولتواطئهم ولخيانتهم للأمة الإسلامية مع الصليبيين. نذكر التحالف القذر الدنيء بين الرافضة وبعض طرق الصوفية، هناك تحالف واضح ودنيء بين الرافضة وبعض طرق الصوفية ونخص منها بالذكر الطريقة العزمية. هذه الطريقة أتباع محمد ماضي أبو العزايم بمصر. وكذلك سنذكر بإذن الله عز وجل قول من خدع أهل السنة بقول أنه لا فرق بيننا وبين الشيعة، والله الموعد بيننا وبينه، وحسبي الله ونعم الوكيل. بمن ينادي بالتقريب، حسبي الله ونعم الوكيل، بمن ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، ومن يقول أنه مذهب فقهي وليس دين جديد مناقض للإسلام، فعرصات القيامة هي مشهدنا ومشهده. نذكر قول حاكم ليبيا القذافي ودعوته لإقامة الدولة الفاطمية الثانية في شمال إفريقيا، ونبين أن السلفية هي خط الدفاع عن الهوية الإسلامية. نبين أن السلفية هي خط الدفاع عن الهوية الإسلامية الصحيحة في هذه الأيام. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لنبين لأعوام المسلمين والشيعة كذلك أن دين الشيعة كله كفر بواح، فهم يعتقدون أن القرآن محق، وسنبين عقيدة أهل السنة في القرآن، وأن من اعتقد بأن حرفا واحدا من القرآن زيد فيه أو حذف فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام. يعتقد الشيعة بأن الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة. سنبين عقيدة أهل السنة في أن من اعتقد ذلك فهو كافر مرتد خارج على الإسلام. وكذلك يعتقد الشيعة الإمامية بأن الصحابة وأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفار وأهل نفاق. وسنبين عقيدة أهل السنة بإذن الله عز وجل بجلاء في عدالة الصحابة وفي فضل الصحابة وأمهات المؤمنين. يعتقد الشيعة بأن الكذب على المسلمين دين، يعتقد الشيعة بأن الكذب على المسلمين دين، بل إنه تسعة أعشار الدين، وسنذكر هذا بالتفصيل بإذن الله عز وجل. يعتقد الشيعة أن كل من يؤمن بأن القرآن محفوظ فهو كافر عندهم، نسأل الله العافية. يعتقد الشيعة أن كل من يعتقد بعدالة الصحابة فهو كافر عندهم، حلال الدم عندهم. يعتقد الشيعة أن من أنكر الإمام وأن من أنكر إمامة إمام من أئمتهم الاثنى عشر، ومن أنكر أنهم أفضل من الملائكة والرسل فهو كافر نجس يستحلون دمه وماله وعرضه. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لنبين كم خدع من عوام المسلمين بسبب الشعارات الجوفاء وهذه الجعجعة الفارغة من أحمد نجاد ومن حسن نصر، وكيف أنهم يستخدمون في خطاباتهم التقية، كيف أنهم يستخدمون الكذب في كل خطاب لهم. ونبين خطر هذه الفتنة، نبين كم تشيع من عوام المسلمين، كم تشيع من السذج والجهلة في مصر وفلسطين وسوريا والأردن، وأن دعاة التقريب سيتحملون الوزر كاملا، وأن دعاة التقريب هم أكبر السبب في ذلك. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لنبين كيف دلس وزور الرواة والإخباريون، كيف زوروا تاريخ الصحابة، وكيف أن الكيد انطلق ضدهم أول من انطلق من اليهود والفرس. الكلام عن الشيعة أمر لازم، لأنهم زوروا التاريخ، زوروا تاريخ الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وأول من انطلق بهذا الكيد هم اليهود والفرس. أما اليهود فإن التحريف مهنتهم التي يحترفونها، التحريف مهنة اليهود، سجية تلك فيهم غير محدثة، وكان من أخبثهم وكان من شرهم في هذا الأمر رأس الفتنة وأساس البلاء هذا المنافق عبد الله ابن سبأ الملقب بابن السوداء، الذي أسس دين الشيعة، الذي أسس دين الرافضة، وحرض الرعاع والغوغاء من الأعراب ومن استفسدوا على الحكام وغيرهم، حتى خرجوا على أمير المؤمنين عثمان، وحتى سفكوا دمه وفتحوا باب الشر على مصراعيه. وأما المجوس فقد ملأوا الحقد، فقد ملأ الحقد في قلوبهم من الصحابة. المجوس هؤلاء أبغضوا الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين كسروا ظهر الكسراوية، هم الذين أطفأوا نار المجوسية، هم الذين محوا الدولة الفارسية. ولذلك هؤلاء المجوس لما ملأ الحقد على الصحابة قلوبهم، رأوا أن كيد الإسلام وأن هدم الإسلام على الحيلة وعلى الكذب وعلى النفاق والخداع هو أنجح وأنجع وسيلة لهدم الإسلام. فأظهر كثير منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع وأشعلوا نار الفتنة وراهنوا على تمزيق الأمة. نعم، راهنوا على تمزيق هذه الأمة إربا إربا. فاتخذ الشيعة من الكذب دينا ومن النفاق والتقية عقيدة لهدم الإسلام، وهم في الأصل أخلاط كما قلنا من اليهود ومن النصارى ومن المجوس الملاحدة الباطنية الذين اتخذوا التشيع ستارا ليحرفوا الإسلام وليهدموه. إن الروافض قوم لا خلاق لهم، من أجهل الناس في علم وأكذبه، والناس في غنية عن رد إفكهم لهجنة الرفض واستقباح مذهبه. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن الشيعة من أكذب الفرق على خصومهم، ولذلك كان لهم جيش من الرواة وجيش من الإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم. وللأسف الشديد تلقف هذا التاريخ المزور فئات من الأدباء والمؤرخين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا، فراحوا يزيدون تحريفا وتدليسا، راحوا يزيدونه تدليسا وتحريفا باعتبارهم وكلاء عن أعداء الأمة ونوابا عنهم في تجفيف منابع الإسلام. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، أفيقوا، استيقظوا، انتبهوا، إنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري ومسلم وابن ماجة وأبو عمرو الداني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، جاء بك يا رسول الله فأخرجت الناس بفضل الله عز وجل من الظلمات إلى النور، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. فقلت: أي حذيفة، فهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، وفيه دخل. فقلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء أصحاب العمائم من الشيعة دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها، يجعلون الباطل حقا ويقلبون الحق باطلا ويقلبون الحقائق ويزورون ويكذبون. ودعاة التقريب من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ولكن للأسف من أجابهم إلى هذا قذفوه في النار. فيا شيوخ الإسلام، يا شباب الإسلام، يا أبناء الإسلام الصحابة، يا أبناء الإسلام، إن دعاة التقريب كانوا حربا على أولياء الله، دعاة التقريب كانوا سلما لأعداء الله. وسنقف مع كلامهم المليء بالمغالطات، المليء بقلب الحقائق والأمور من أجل المال الذي يتدفق عليهم من دولة الرفض من إيران، ومن أجل فتات موائد هؤلاء الروافض. لماذا الكلام عن الشيعة؟ لأن دعاة التقريب الذين يداهنون على حساب الدين ويضللون أتباع سيد المرسلين يقولون كفى أنهم يحاربون اليهود، كفى أنهم يحاربون اليهود. نقول هم لم يحاربوا إلا أهل السنة، والواقع أكبر دليل على ذلك، والتاريخ قبل ذلك أكبر دليل وأكبر شاهد وأدل شاهد على هذا. لو افترضنا جدلا أنهم حاربوا اليهود، هل معنى ذلك أننا نخفي حقيقة عقيدتهم الباطلة الباطنية ثم يفتن بها الكثير من العوام؟ لو افترضنا جدلا أنهم يحاربون اليهود، هل هذا مبرر؟ هل هذا مسوغ لدعاة التقريب أن يقولوا أنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الأمور الفقهية وليس في أصل الدين، وأنهم مذهب من المذاهب كالحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية؟ اتقوا الله يا دعاة التقريب، اتقوا الله يا دعاة التقريب، واتقوا الله يا من تسمعون الحق وترفضونه وتصمون آذانكم عن الحق بعلة أن دعاة التقريب على فقه وعلى علم، وأنهم أعلم بالواقع، وأنهم أدرى بفقهه يا عوام المسلمين. عوام التقريب، دعاة التقريب لا يوحى إليه، يا عوام المسلمين دعاة التقريب لا يوحى إليه. دعاة التقريب ليسوا أنبياء، ليسوا معصومون، فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلنا أصحاب خطأ، وكلنا أصحاب ذلات، إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكل جواد كبوة كما قال الحافظ، ولكل جواد كبوة ولكل عالم ذلة. وإذا وقفنا وقلنا أخطأتم يا دعاة التقريب، فلا نقلل من علمهم ولا نطعن فيهم ولا نقدح في فهمهم للواقع ولفقهه، وخاصة أن مسألة التقريب ذل فيها الكثير، وذلك لأن الشيعة يجيدون الكذب، يجيدون النفاق، يجيدون التقية. نعم، بل التقية عندهم دين. كثير من العوام تشيع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكثير أحب الروافض ودعا لهم بسبب هذه الفتنة، ولذلك فالشيعة أخطر من اليهود. ما سمعنا بمسلم تهود، ولكن سمعنا بكثير من المسلمين اعتنقوا دين الشيعة. بإذن الله عز وجل سنتكلم في مرات قادمة إن قدر الله عز وجل لنا ذلك، عن هذه الشبه. وسيكون الكلام في المرة القادمة كذلك، لماذا الكلام عن الشيعة. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام، وأن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم. اللهم آمين. أقول قولي هذا، استغفر الله.